فماذا صنع الإسلام؟ صنع الإسلام قضية يجب أن نتنبه إليها في أي نقاش يدور حول هذا الموضوع. جاء إلى المنابع المتعددة فوحدها، وإلى المصرف الواحد فعدده. جاء إلى المنابع المتعددة فجعلها منبعا واحدا فقط وألغى كل شيء. هذا النبع الواحد ما هو؟ الحرب المشروعة، وما عدا ذلك ألغاه كله. وجاء في المصرف الواحد اللي هو إرادة السيد وعدده، الذي يضيق منابع الشيء ثم يوسع مصارفه. أيقال أنه أيد الرق أم أيد العتق؟ أيد العتق. إذن فالإسلام إنما جاء ليشرع العتق ويعدد ألوانه، ويحدد الرق ويوحد. إحنا كما نحب أن نقول هناك حوض فيه صنابير متعددة يتدفق منها الماء وتصب في ذلك الحوض، وفيه بالوعة واحدة بتاخد منها. مش كده؟ الإسلام ما عملش كده، عدد البالوعات اللي تصف الرق ووحد الصنبور. صنبور واحد ولا مصنبور؟ يبقى معنى ذلك اننا اذا عددنا البالوعات ووحدنا المصبات اللي في الحنفيات يجي يوم يجف الحوض. يبقى اذا الاسلام شرع رقا ام شرع اتفاقا؟ ناتي بعد ذلك نقول كيف. قال لك لانه قال لا اسر ولا رق الا بحرب مشروعه بين مؤمن وبين كافر، وحرب يعلنها ولي امر المسلمين، مش جماعه اسلاميه تقوم من نفسها كده شويه كده تروح. لا، لازم حرب يعلنها مين؟ ولي الامر الاسلامي. وجاء في المصارف، فالذي يصنع ذنبا بينه وبين الله يقول له اعتق رقبه. اعتق رقبة، ظهار اعتق رقبة، اعتق رقبة، كفارة يمين اعتق رقبة، صيام اعتق رقبة، كل حدا اعتق ايه رقبة. اذا عمال بيعدد ايه؟ عمال بيعدد في الايه؟ في مصارف في مصارف الرق. مدام عمال يعدد في مصارف الرق يبقى بده ينهيه، ولكنه يريد ان ينهيه انهاء لا يوقع المجتمع في هزة عنيفة. إذن فالإسلام إنما جاء ليصفي الرق تصفية لا تورث المجتمع هزة عنيفة في حركته. والذي نشأ على أنه رقيق كده يا جماعة ما يحسنش حاجة، فإذا ما خرج ليستأنف حياة استقلالية ما يستطيعش. فقال كل ذنب من الذنوب تعال اعتق إيه؟ رقبة. اعتق رقبة، اعتق رقبة، اعتق رقبة. طيب ما فيش ذنب، قال لك برضو فلا اقتحم العقبة. وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة. الله، إذا عمال بي إيه؟ بيحببني في إني إنني أعتق كل حاجة، يقول لي أعتق كل حاجة، يقول لي أعتق الذنوب اللي بيني وبينه بالأعتق. إيه أعتق؟ يبقى معناها أنه يحبذ الرقة أن يريد التحرر، يريد التحرر. فإذا لم يذنب واحد ذنبا ولم يشأ واحد أن يكون سمحا بالنسبة لأخيه ويحرره كده ويعتقه وإلى آخره، ما فيش يعمل أي حاجة. يقول له إذا لم يكن ذلك شيء من ذلك فأنا أطلب منك، إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يدي فليطعمه مما يطعم وليلبسه مما يلبس ولا يكلفه ما لا يطيقه، فإن كلفه ما لا يطيقه فليعن. يبقى إيدي بإيده. طيب آتي إنسانا حينما آتي لآكل يأكل معي من أكل، وأجيب لي ثوب من القماش اللي أنا لابسه، وأجيب لي ثوب زي ما بلبس، وساعة ما بيكون في شغلة ومش غادر عليها أنا إيدي بإيده. طب هات لي بقى واحد يبقى بالشكل ده، مين اللي يرضى انه يبقى ايه؟ انه يبقى حر. إذن فالذي استبقاه استبقاه بشروط، هذه الشروط هي أن يكون مساويا لك، وأن يكون عبدك أنت لا عبدا لسواك، يكون عبدك أنت مش عبد لمين. ولذلك يضع قضية عبد غيرك حر مثلك، يعني أنت تقول تعالى عبد لك مش بتاع. وحتى إذا كان عبدي يقول اوعى تقول له يا عبدي، قول فتايا أو قول فتاتي، حتى اللفظ ما يرضحش له. إذن فحينما عدد الإسلام المصارف ووحد المنبع، يبقى لم يكن للإسلام قصد إلا أن يصفي هذه العملية، ولكنه لا ينهيها بجرة قلم. ليه؟ لأن مترتب عليها حركة الحياة، ومترتب عليها أن الناس الذين نستأثر منهم ونأخذ منهم عبيدة عرضة أيضا أن يأخذوا منا أسرى ويأخذوا منا عبيدة، فلنترك الأمر لنتعامل معا بالمثل. بقيت مسألة واحدة، وهي مسألة المرأة الرقيقة، يأخذونها أيضا على الإسلام. يقول وملكت أيمانكم، والجوز أربعة، واللي ملكت يمينه ده بلا عدد، بيعتقدوا إن ذلك إذلال للمرأة. نقول له لا، هذا أيضا باب جديد من أبواب تصفية الرق. ليه؟ لأنها لو ظلت بعيدة عن استمتاع سيدها بها، وجاء عبد فتزودها أو غيره فتزودها، ما تلده يكون عبدا، ولكن من سيدها يكون حرا، وهي تصير أم ولد لا يصح أن تورث ولا أن تباع. يبقى بيصف إذن الرق ولا لا؟ فاستغل عملية الاستمتاع بأن يصفي الرق أيضا، ولو بقيت غير مستمتع بها من سيدها لكان كل من تأتي به من النفس يبقى رقيق، يبقى بيزود ايه؟ رقص. يبقى هنا بيزود الأحرار، وعدمها يزود العبيد. وأيضا فإنه يريد أن يرتفع بإنسانية المرأة وأن يحترم أنوثتها، حين ترى سيدها وله امرأة أخرى من الحرائق ثم يستمتع هو بها كما يستمتع بالحرة، فهي لا تنقص شيئا عن الحرة في متاعها الجنسية. يبقى إذن لما تشوف كده هي متعة لسيدها زي امرأة ما هي ايه؟ ما متعة. وأيضا يمنعها من أن تتطلع إلى إفساد الغير. يبقى إذن حينما نأتي لنقارن يجب أن نقارن أولا بين رق وقتل، لا بين رق وحرية. ونقول أجاء الإسلام بالرق أم جاء بالعتق؟ جاء الإسلام والرقيق موجود، وأسباب الرق متعددة، والمصرف الواحد هو إرادة السيد، ولكن الله حدد المنبع في واحد هو الحرب المشروع من إمام المسلمين. يعني حتى لو قامت جماعة شوية إسلام مسلمين لوحدهم كده وعملوا عليها ما يعتبرش، لازم حرب مشروعة من إمام المسلمين. فكأن الله سبحانه وتعالى أراد ببقاء عملية الأسر الذي يتولد عنه الرق حقن دم الكافر، حقن دم الكافر، وجعل ذلك مغريا للمؤمن الذي يقاتل الكفار، وبينهما ما بينهما يجعله يرجئ قتله لأنه سينتفع به. فاستغل مسألة حب النفعي عشان يحكم هذا الايه، بحيث لا يقتل الإنسان إلا مضطر، غير مضطر يبقى ياخده ايه، ياخده أسير. وبعد ذلك حينما حدد المنابع وعدد المصارف شرط في من يستبقيه شروطا، هذه الشروط تعطي له عزة الأحرار.

تحديد المطلوبات في آية الميثاق الأولى والنواهي في آية الميثاق الثانية يبقى معناها تجريم من يخالف. تجريم يبقى النص موجود، نص الإيجاب في المأمورات ونص السلب في المنهيات. يبقى إذن لم يأخذكم على غرة، لم يأخذكم، يبقى أعطاكم النصوص وبعد ذلك ذكر ما خالفتم به النصوص. يبقى إذن فيه نص وفيه مخالفة. ما دام النص موجود وبعد ذلك ذكر مخالفتكم تؤمنون وتكفرون كذا، يبقى معنى ذلك إن الجزاء يبقى عادل بقى، لا جزاء لمن يفعل ذلك إلا إلا إيه؟ نشوف العمل بتاعهم هم بيعملوا علشان إيه؟ عشان مصالح دنياهم. يقول له ما تفتكروش انها هتتاخر المساله للاخره. يبقى فيه في الدنيا مش هتتاخر للاخره. فما جزاء من يفعل ذلك؟ ايه جزاؤه؟ ما فيش الا خزي. ما هو الخزي؟ الخزي هو ايه؟ هوان، ذله، صغار. نقول له هل حصل ذلك؟ هيجي خزي لهم في الدنيا ويجي بعدين اللي في الاخره عذاب شديد تاني. يقول له نعم. انظر ماذا حدث لهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. بنو قينقاع ماذا حدث لهم؟ الم يخرجوا من ديارهم؟ وبنو قريظه ماذا حدث لهم؟ وبنو النضير ماذا حدث لهم؟ مش دول اخرجهم الى ازرعات في الشام والتانيين سبيت خدت اموالهم وطردوا من هائي بخلي في الدنيا ولا لا؟ يبقى انتم كنتم تلجؤون بتكنيناتكم الى ان تحموا مهابتكم في الدنيا. يوم ربنا يجيلكم برضه في الدنيا، لان الله سبحانه وتعالى لا يؤخر جزاء بعض الذنوب الى الاخره والا شقي العالم بمن لا يؤمن بالاخره. يبقى لازم يدينا ايه؟ ولذلك اذا رايت ظالما فاعلم ان الله لن يؤجل ظلمه الى الاخره. ليه؟ لان طب اللي ما يؤمنش بالاخره لا يعمل ايه؟ يتمتع بالظلم بقى. لازم يرى المظلومين مصرع ظالميهم، لازم كده. اللي مظلوم يرى مصارع ظالميه. ليه؟ عشان يعتدل ميزان الايه؟ ميزان الكون. والا فالذين لا يؤمنون بالاخره ماذا يصنعون؟ يبقى لازم تجيلهم كده. حتى من لم يؤمن بجزاء الآخرة يبقى يخاف من ايه؟ من عذاب الدنيا. فما جزاء من يفعل ايه؟ ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا. ليه خزي في الحياة الدنيا؟ عشان يعتدل ميزان الوجود، عشان يبقوا عبرة، عشان يبقوا ايه؟ يبقوا عبرة، يبقوا عبرة، عشان مش كل واحد بقى عنده شوية قوية. ولذلك لا تتصور ان ظالما له ضحايا من مظلومين يميته الله حتى يرى المظلومين من جزاءه، لا يمكن. فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياه الدنيا ويوم القيامه يردون الى اشد العذاب. الله. طب ما دام خزي في الدنيا، أم قال لك لا، أصل الخزي اللي في الدنيا مش نايلهم حدا، لأن لو كان الخزي اللي في الدنيا ينالهم حد يبقى فيهم من عذاب الآخرة. الذي مثلا سرق وقطعت يده، الذي زنى مثلا ورجل إن كان مثلا محصن، ولزاجا ومثلا وجلد إن كان غير محصن، ده العذاب اللي قالوا إيه؟ عذاب شرعي، عذاب تشريعي. إنما الخزي اللي بيجي للظالمين، ولذلك تجد أناسا يقرون بذنوبهم ليحدوا، يقرون بذنوبهم ليحدوا. فما دام يقر بذنبه ليحد يبقى أمر الآخرة عنده أهم من أمر الدنيا، ولذلك بيعتبر قضية فضوح الدنيا أهون من فضوح الإيه؟ أهون من فضوح الآخرة. وإلا تتصور مثلا في الإسلام مثلا نفسه يروح يقر كده لرسول الله بأنهم زنوا، ولا حد شافهم ولا حد جاب لهم شهود ولا، وكل من حد في الاسلام حد الزنا كلهم بالاقرار، ما جاتش بشهود ابدا.